بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ثم مدلوله أي مدلول الخبر في الإثبات الحكم بالنسبة في الخارج كقيام زيد في قام زيد، لا وقوعها أي ثبوتها فيه، وإلا أي ولو كان مدلوله وقوعها وقوعها فيه، وكان مدلوله وقوعها فيه لم يكن كذبا. الوجه لم يحتمل كذبا، وهذا ما رجحه الإمام الرازي وغيره، لكن رجح السعد التفتازاني عكس ذلك نظرا للأصل، إذ الأصل في الخبر الصدق، والكذب احتمال عقلي، والأول أقعد نظرا لتعريفه، وإن تبعت السعد في اللب. ويقاس بالخبر في الإثبات الخبر في النفي، فيقال على الأول مدلوله الحكم بانتفاء النسبة لا عدم وقوعها. هذه مسألة يعني من المسائل التي ذكرها الإمام السبكي في جمع الجوامع، ووافق فيها الإمام الرازي رحمه الله. ما مدلول الخبر؟ يعني ما المراد، ما الذي يدل عليه مصادق الخبر؟ إذا قلنا زيد قائم، قام زيد، ما هو مدلول هذا الخبر؟ هل هو يعني الحكم بالنسبة، بمعنى إدراك وقوع قيام زيد، وقوع القيام من زيد، أم المدلول هو يعني ثبوت النسبة، مجرد أن هناك نسبة، ثبوت النسبة؟ فالشيخ تابع الإمام الرازية وتقي الدين وتاج الدين سبكي، فقال المدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوت النسبة. يعني إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة. إذا قلت قام زيد، زيد قائم، فما هو المدلول المستفاد من هذا الخبر؟ إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة. طيب، في إدراك أن النسبة واقعة في قام زيد، زيد ليس بقام، إدراك أن النسبة ليست بواقعة، أن النسبة الكلامية ليست موافقة للنسبة الخارجية، أو إدراك أن النسبة الكلامية موافقة للنسبة الخارجية. فإذا هو هنا يوجد شيء من يعني يرجع إلى المتكلم، المدلول الخبر يرجع إلى المتكلم. لما أقول زيد قائم، فما الذي يدل عليه هذا الكلام زيد قائم؟ أنني أدرك عن يعني عن علم، لا عن شك ولا يعني عن تردد، لا عن علم أو ظن، ثبوت نسبة القيام أدرك وأحكم. لما أقول زيد قائم، أدرك وأحكم بثبوت نسبة القيام لزيد. وإذا قلت زيد ليس بقائم، فأدرك وأحكم بعدم ثبوت نسبة القيام إلى زيد. فهذا هو المدلول، هذا ما يدل عليه الخبر فيما صادقاته، يعني في زيد قائم، عمر جالس، محمد في البيت، محمد إلى آخر ما هنالك من ما صدقات الخبر. الإمام القرافي رحمه الله وكذلك السعد الرازي في المطول قال: لا، ليس مدلول الخبر هو الإدراك أن وقوع النسبة أو عدم وقوعها، مدلول الخبر هو ثبوت النسبة لا إدراك. نعم، هذا هو. لما أقول زيد قائم، فينظر إلى ثبوت القيام لزيد، مدلول الخبر ثبوت القيام بزيد، لا حكمي بثبوت القيام بزيد. هذا كلام إمام السعدي. قال أن الأصل في الأخبار أنها يعني صادقة، أن الأخبار صادقة. طيب فمن أين جاء الكذب هنا؟ اعترض عليه، كيف الأخبار صادقة؟ الخبر من حيث هو خبر يقول هو صادق، الأصل فيه الصدق. فقال الكذب جاء من الاحتمال العقلي، فالكذب ليس في مدلول الخبر كما هو عند القرافي، وإنما جاء من تخلف المدلول عن الدال. كلام معتبر يعني الكذب لم يأتي في مدلول الخبر. زيد قائم، ثبوت نسبة القيام لزيد، هذا صدق ليس فيه كذب. فمن أين يأتي الكذب؟ قال تخلف هذا اللفظ دال يدل على مدلول، لما تخلف المدلول عن الدال جاء الكذب، وإلا الخبر نفسه مدلوله صدق. تفضل مثلا الكلام على التصور أنه يعني كل التصورات صادقة، إنه كل التصورات صادقة بغض النظر عن صحيح أو غير صحيح. نعم، باعتبار ما في ذهني. نعم. الإمام الرازي قال لو لم يكن مدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها لما كان شيء من الأخبار كاذبا، لكانت كل الأخبار صادقة إذا كان مدلول الخبر ثبوت النسبة. لأنه من أين يأتي الصدق والكذب؟ من الحكم، من الحكم الذي ينبني عليه أنه مطابق للواقع فيكون صدقا، أو غير مطابق للواقع فيكون كذبا. فإذا لولا حكمي لما ترتب على ذلك الصدق. فإذا قلت إن مدلول الخبر هو ثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة، ولم تلتفت ولم تقل إن مدلول الخبر هو الحكم بثبوت النسبة أو الحكم بعدم ثبوت النسبة، فإن مقتضى ذلك أن تكون جميع الأخبار صادقة. نعم، لم يكن، وهذا مناسب لما اتفق عليه العقلاء أن من الأخبار ما هو صدق وما هو كذب. فأجيب بأن كذب الخبر بأن لم تثبت نسبته في الخارج، هذا اللي هو الكذب، ليس مدلولا للخبر حتى ينافي ما جعل مدلوله من ثبوت النسبة. غاية الأمر أن الخبر الكذب تخلف المدلول عن الدليل. طيب كيف يتخلف؟ قال إلا بأس، لا إشكال أن يتخلف المدلول عن الدليل، لأن دلالة اللفظ على ثبوت النسبة على ما في الخارج دلالة وضعية. يعني الإمام الرازي له علاقة بالموضوع، لاحظ أن الألفاظ وضعت لما في الأذهان، إذا قال اللفظ وضع لما في الذهن المتكلم، فهو حين يقول زيد قائم هذا اللفظ ينبغي أن يكون مطابقا لما للواقع، وهذا اللفظ وضع لما في ذهن المتكلم، يعني المعاني التي في الأذهان لا للخارج. الإمام القرافي رحمه الله وكذلك السعد قالوا لا، دلالة الألفاظ على المعاني بالوضع وليست دلالة عقلية. قال لأن دلالة وضعية لا عقلية، وبالتالي ما دامت الدلالة الوضعية فالدلالة الوضعية يجوز فيها تخلف المدلول عن الدال، بخلاف ما لو كانت الدلالة عقلية فإن الدلالة العقلية لا تقبل التخلف، كما في دلالة الأثر على المؤثر. قال وتقسيم الخبر إلى الصدق والكذب باعتبار وجود مدلوله معه وتخلفه عنه. إن وجد المدلول مع الخبر الدال عليه فكان صادقا، وإن تخلف عنه كان كاذبا. نعم، الأول الموافق الإمام الرازي، هذا نحن نقرأ كلام الجلال الدين المحلي، الأول الموافق الإمام الرازي سالم من هذا التخلف، وتقسيم الخبر عليه إلى الصدق والكذب باعتبار ما تضمنه من النسبة كما سيأتي واضح يعني، ويقاس إلى آخر كلامه. وطبعا الشيخ هنا قال الوجه لم يحتمل كذبا. وهذا نفس الشيخ هنا قال قوله وإلا لم يكن كذبا شيء من خبر كذبا أوضح كما قال من عبارة المحصول لم يكن الكذب خبرا ومن عبارة التحصيل لم يكن الخبر كذبا لأنه يسلم من إيهام عبارة المحصول وجود الكذب لا بوصف الخبرية والقصد انتفاءه يعني لماذا الشيخ يقول الوجه لم يحتمل يعني يدقق العبارة الشيخ الزركشي قال وإلا لم يكن كذبا وإلا لم يكن كذبا فقال الوجه وإلا لم يحتمل الخبر كذبا هذا هو العبارة الأدلة قال لأنه لو قلنا لم يكن كذبا يوهم وجود الكذب بدون الخبر فيكون أعم من الخبر وليس كذلك إذ الكذب لا يكون إلا خبرا لو قلنا لم يكن كذبا وإذا لم يكن الخبر كذبا واللازم باطل بل يكون يعني هو المعنى متقارب مثل ما حكى الشيخ لكن هذه عبارة أدق من تلك العبارة والله كان هذه المسألة متعلقة بالخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في الصدق والكذب للخبر إنه عندنا إحنا اعتبار الصدق بمطابقة الواقع وهم اعتبروا هم باعتقاد المتكلم طيب كيف يعني مثلا قلنا إنه مدلولها الحكم مجرد الحكم عنده هو في ذهنه إدراك الحكم إدراك الثبوت هو في ذهني أدرك الثبوت سواء كان إدراكه صحيحا أو إدراكه نحن نحكي عن مدلول الخبر ما نحكي عن الصدق والكذب إذا قلت زيد قائم فما المدلول هل هو الحكم بثبوت النسبة أو ثبوت النسبة ما الذي يدل عليه هذا اللفظ المدلول الذي يدل عليه هذا اللفظ الحكم بثبوت النسبة فهذا يعني أوفق للتعريف أقعد لذلك الشيخ يقول والأول أقعد نظرا لتعريف الخبر لأن الخبر نحن قلنا ما يحتمل الصدق والكذب لذلك فهذا أوفق للقواعد بينما إذا قلنا مدلول زيد قائم ثبوت نسبة القيام من غير نظر إلى حكم ثبوت نسبة القيام زيد فبناء على ذلك لن يكون شيء من الأخبار كاذبا قال لا في يعني نحن معكم في أن الأخبار تكون كاذبة وصادقة ومعكم في نفس المعيار أنه ما وافق الواقع فهو صدق وما خالف الواقع فهو كذب لكن لا من حيث هو خبر بل بتخلف أن إذا أنتم يعني أنتم نفيتم أن يكون شيء من الأخبار كاذبا قال إيه ما في مشكلة الأخبار كلها صادقة ولكن يأتي الخبر من تخلف المدلول عن الدليل قلنا كيف يتخلف هذا لا يتخلف مدام زيد القائم يدل على نسبة القيام لزيد قال إيه هو صح هذا يدل على نسبة القيام بس هذه دلالة لفظية قد تتخلف يعني يأتي الكذب من التخلف اللي هو كيف يتخلف بعدم مطابقة الواقع فهو المعيار واحد ما أظن في فرق يعني يعني الشيخ هنا في الحاشية قال نظرا للأصل قال بعد أن نقل أن القوم اتفقوا على أن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى وانتفائه لما تقدم ما نصه ظاهر أن العلم بثبوت الشيء لا يستلزم ثبوته لما أنت تحكم أو تعلم ثبوت نسبة القيام زيد موضوع يكون النسبة ثابتة في الواقع ونفس الأول يعني علمك مجرد علمك لا يستلزم ثبوت القيام زيد ثبوت القيام زيد هذا ليس ناشئا أو لازما عن علمك علمت ولا ما علمت ثبوت القيام الزيد ثابت قبل علمك بذلك، فهو متقدم عليه وليس ناشئا عن علمك به. ظهرنا العلم بثبوت الشيء لا يستلزم ثبوته، فكأنه مراده أنه لا يدل على ثبوت المعنى في الواقع قطعا بحيث لا يحتمل عدم الثبوت، وإلا فإنكار دلالة الخبر على ثبوت المعنى وانتفائه معلوم البطلان قطعا، إذ لا معنى للدلالة إلا فهم المعنى منه. ولا شك أنك إذا سمعت خرج زيد فهم منه أنه خرج، وعدم الخروج أمر عقلي، يعني هو لما تقول زيد قائم فمدلول الخبر القيام نسبة القيام زيد، طب مو في احتمال ما يكون قام؟ في احتمال، بس هذا احتمال عقلي، اللفظ ما يدل عليه اللفظ هو قيام زيد، نسبة القيام زيد. مثلي والله في احتمال، ايه احتمال موجود، لكن احتمال عقلي، اللفظ لا يدل عليه، الخبر اللي قدامي وانت هذا احتراضا. لما تقول لي زيد قائم اقول لك زيد قائم، قلت لي اه ايوه مولانا هذا خبر، الخبر يحتمل صدق الكذب، زيد قائم كلام واضح، نسبة اذا قام زيد نسبنا القيامة لزيد، بس هذا اللفظ هذا ما يدل عليه اللفظ. نعم. منين جبت انه يدل على احتمال انه ليس بقائم؟ هذا ليس شيئا يدل عليه اللفظ، وصحيح فعلا هو ليس شيئا يدل عليه اللفظ، لكن من حيث هو خبر لا من حيث هذا خصوص هذا الخبر، يعني من حيث هو داخل في عموم الخبر يدل عليه. فهم قالوا هذا، يعني حتى الشيخ البناني أعجب هذا الكلام، ويعني قالوا هو وجيه جدا، انه يعني اللفظ زيد قائم نسبة القيام زيد، اما تقول لي لا زيد قائم يدل على ما يحتمل الصدق والكذب، هو يدل على نسبة القيام زيد، كيف يدل على شيء على احتمالية نسبة القيام وعدم نسبة القيام زيد؟ المشترك في الدلالات وقد كل الأخبار مشتركة على يعني هو يعتمد بأن الدلالة لفظية، فما دامت الدلالة لفظية فلا يحتمل، يعني خرج زيد فهم منه أنه خرج، طيب ومو في احتمال أنه ما يكون خرج؟ في احتمال بس هذا لا يدل عليه اللفظ، هذا الاحتمال أمر عقلي. ثم قال الحق أن ما ذكره بعض المحققين أن جميع الأخبار لا تدل إلا على الصدق، وأما الكذب فليس لمدلوله وإن بل يقتضيه. طيب وقولهم يحتمله أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب يحتمل الكذب، شوف هذا يعني حتى الشيخ الأخضر قال محتمل الصدق لذاته جرى، فهم راحوا قالوا أنه يعني يقال والكذب اكتفاء، يعني شوف مع أنه فيها تدقيقات يعني، لكن وقولهم يحتمله لا يريدون أنه مدلوله كما هو حال الصدق كالصدق، بل يحتمله من حيث هو لا يمتنع عقلا. لرأي السعد والقرافي وتبعهم الشيخ الزكريا في لب الأصول 95 هذه الطبعة الحلبي. قال أو 94 ومدلول الخبر ثبوت النسبة لا الحكم بها. قال ومدلول الخبر في الإثبات أي مدلول ما صدقه ثبوت النسبة في الخارج كقيام زيد في قام زيد، وهذا مرجح السعد التستزاني ورد ما عداه، لا الحكم بها، وقيل هو الحكم بها ورجحه الأصل وفاق الإمام الرازي مع مخالفته له في الكتاب الأول، حيث جعل ثم مدلول اللفظ المعنى الخارجي دون المعنى الذهني، إذا كان المعنى الخارجي بقى ثبوت مو الحكم، خلافا للإمام إلا أن يقال ما ذكر ثم في غير لفظ الخبر نحوه، ويقاس بالخبر في إثبات خبر النفي، يقال مدلول انتفاء النسبة إلى الحكم بها، ثم ما ذكر لا ينفي ما حققه المحققون من أن مدلول الخبر أي ما صدقه هو الصدق والكذب هو الصدق هو الصدق، والكذب إنما هو احتمال عقلي. هذا الشيخ هنا يعني في البناني يقول وأجيب بأن كذب الخبر بأن لم تثبت نسبة الخارج ليس مدلولا للخبر، ليس مدلولا له يعني الخبر حتى ينافي ما جعل مدلوله من ثبوت النسبة، غاية الأمر أن الخبر الكذب تخلف فيه المدلول عن الدليل لأن دلالته وضعيته. قال زيد قام وطلع زيد مقام. الخبر الدال اللفظ الدال على نسبة القيام زيد ثبوت القيام زيد طلع لم ينشأ عنه مدلوله اللي هو ثبوت القيام زيد فتخلف المدلول عن الدليل. قال هذا الجواب من طرف القرافي وهو إشارة إلى ما صرح به الرضي في شرح الحاجبية من أن مدلول الخبر هو الصدق خاصة وأن الكذب ليس من مدلوله وإنما هو احتمال عقلي وارتضاه المولى سعد الدين وهو الراجح واحتج له بأن نقطع بأن الذي نقصده عند إخبارنا بقولنا زيد قائم هو إفادة المخاطب ثبوت نسبة القيام لزيد لا حكمنا بذلك. أنا اللي بحكم أنه يعني لا أنا الذي اخترعت وحكمت وقضيت وأنه يلا يا زيد صير قائم مو يعني أنا الخبر هو أصلا يحاكم في الواقع. فلما أقول زيد قائم أنا لا أحكم بقيام زيد إنما أخبر بثبوت نسبة القيام لزيد. قال هو إفادة المخاطب ثبوت نسبة القيام لزيد لا حكمنا لذلك ونقطع لأن الذي نفهمه من إخبارنا بأن زيدا قائم مثل ذلك أو مثل ذلك يعني أيضا أنت لما السامع كمان تفهم هذا الأمر أنه عم تفهم أن لما أنا بحكي لك أخبرك بهذا أنا يعني أخبرك بثبوت نسبة قيام الزيد لا أخبرك بأني أنا الذي أنشأت وحكمت وقضيت بهذا. قال ونقطع بأن الذي نفهمه من إخبارنا بأن زيدا قائم مثل ذلك وهذا هو الذي نصره في المطول ورد ما رجحه الإمام الرازي لأنه لو أريد إيقاع النسبة لو أريد أنت وقلت زيد قائم راد إيقاع النسبة هذا على فكرة أظن هذه التدقيقات تجدها أيضا في الشرح الخبيث أظن في التهذيب في روح التهذيب وحواشي تجد يعني تدقيق فيها أنه هل العلم إن كان إدراكا للنسبة إذعانا للنسبة فتصديق وإلا فتصور وفي شروح الشمسية أظن تجد هذا يعني البحث في هذا في تعريف التصديق والتصور. قال ورد ما رجحه الإمام بأن لو أريد إيقاع النسبة لما كان لإنكار الحكم معنى لامتناع أن يقال إنه لم يوقع النسبة قاله الكمال وهو وجيه الكمال يعني كمال بن أبي شريف في حاشيتي على جنجرون وهو وجيه جدا ولا حاجة إلى ما قال به هنا ابن قاسم. طيب إلى آخره يعني أظن هذا يعني جلى لنا المسألة وضحها. قال وهذا ما رجح الإمام الرازي وغيره لكن رجح السعد يعني لو نقرأ التعليق قولك قيام زيد لا يظهر جاز مثالا. قال مصنف في شرح جميع الجوامع عند قوله قال الإمام في المحصول إذا قلت العالم محدث فمدلول هذا الكلام حكمك بثبوت الحدوث للعالم لا نفس ثبوت الحدوث حكمك بقيام زيد لا نفس يجب انتهى المقصود منه. وفي دلالة على أن النسبة هي ثبوت المحمول للموضوع فهي في قام زيد ثبوت القيام لزيد فالحكم في الإيجاب إنما هو الإيقاع في السلب الانتزاع. وكان الظاهر أن يقول الشارح أي إيقاعها قال إيش فمدلوله الحكم بالنسبة لقيام زيد لا وقوعها فكان على الشارح أن يقول إيقاعها أي الحكم بوقوع القيام من زيد في الخارج بقام زيد. أما ما ذكره فإن مناسب التنفيذ لمضمون الخبر وإلا لم يكن كذبا ولم لو دل على ثبوت ما فلم يقع شك من سامعه في خبر بن عيينة كذا ولكن رجح السعد قال لظهوري أنه ليس الذي قرأناه. وهذا الأخير يرجع لقول القرافي لما قال الإمام قد يعكس فيقال وكان بدون الحكم بالنسبة لم يكن خبرا كذبا لأن كل من قال قام زيد فقد حكم أيضا إذا أنت مثل ما حكيت أنت تقبل الخبر الحديث أن فقد حكم بقيامه فيكون خبره مطابقا سواء كان في الخارج أم لا. خصوصا الإمام يقول بأن الألفاظ وضعت بإزاء المعاني الذهنية. وقال أيضا لو كان مدلوله الحكم كان الخبر إنشاء لم يكن ثم خارج ما ثم خارج مطابق. يعني أنت أنشأت وحكمت يعني أنشأت وحكمت بقيام نسبة القيام به. طيب يعني ماشي. وينقسم أي الخبر بالنظر لأمور خارجة عنه، يعني طبعا ليس بالنظر إلى ذاته، بالنظر إلى طريق ثبوته، هذا أمر خارج عن ذات الخبر، خبر حيث هو خبر لا يحتمل هذا، إنما هو بالنظر إلى طريق ثبوته. قال إلى ثلاثة: متواتر ومستفيض وآحاد. هذا يعني قال المتواتر معنى أو لفظا، سمي بذلك لأنه لا يقع دفعة واحدة بل على التعاقب والتوالي. هكذا عندكم؟ أنا عندي التواني. طيب إذا يتوالى لذلك، يعني هو بحثوا هل يعني لو جاء هل يشترط وجود مدة زمنية يعني فراغ بين الخبر ويعني مجيء الخبر من طريق آخر، يعني هل يشترط وجود فراغ مدة زمنية حتى يسمى متواترة؟ أنا قلت على التوالي والتعاقب. طيب لو جاء خبر إثر خبر مباشرة من غير يعني مدة يعني يكون فيها مواليا، لو جاء خبر مع خبره من طرق متعدية مع بعض، جاءت الأخبار مع بعضها، إذا جاء الخبر ثم خبر ثم خبر هذا تمام، هذا توالي متوالي، يعني الثاني يلي الأول والثالث يلي الثاني والرابع يلي الثالث وهكذا. طيب إذا جاءت الأخبار مع بعض هل يسمى هذا متواتر ولا؟ قال يعني هو المقصود أنه تأتي أخبار متعددة من طرق متعددة، وليس يعني كونه متواليا شرطا، يعني أن يأتي خبر بعد خبر بعد خبر هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط. لذلك هو عبارته في حاشية العقائد، عندنا حاشية العقائد، قال بل بأخبار متتابعة يتخلل بينهما فترات غالبة، والذي يقع دفعه إنما هو العلم الحاصل بذلك. الخبر نفسه لا، هو العلم بالخبر هو الذي يعني يقع المستفى، هو الذي يقع دفعة. الذي يقع دفعة واحدة هو العلم، يعني أنت لما يجيك الخبر العلم بالتواتر هو الذي يقع دفعة، يقذف في قلبك مرة واحدة، يعني يحصل لديك العلم، لكن طبعا لن يحصل إلا بعد توالي الأخبار وتعددها وتعاقبها هكذا. يعني هو الأخبار تتوالى، يأتي خبر ثم خبر ثم خبر، يأتي زيد فيخبرك، يأتي عمر فيخبرك، يأتي خالد يخبرك، محمد يخبرك، كذا حتى ينقذف في قلبك، يقع في قلبك العلم بالخبر، فهذا الوقوع يحصل مرة واحدة هكذا، يقذف قذفة دفعة واحدة. قال وأفهم قوله غالبا أنه لو لم يقع بينهما فترات بأن أخبر جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذب دفعة واحدة كان من المتواتر أيضا، لكن غالبا عادة التواتر يعني أنه لا يأتي هكذا يجي 20 شخص مرة واحدة يخبروه، ما يجري هذا عادة، إنما يعني يأتيك شيئا فشيئا. نعم، وهو ظاهر وإن كان في عبارة بعضهم ما يخالف ذلك. نعم هذا. وقال بعضهم من حق اسم هذا الخبر أن يقال المتدارك أو المتدارك والمتواصل. المتدارك والمتواصل لأن المتواتر من الوتر وهو أن يأتي واحد بعد واحد مع نوع انقطاع بينهما. فيعني التفت بعضهم إلى هذا. وقال القرافي بعدما بعد نقل معنى الفترة إنه في فتور وانقطاع، وقال قال القرافي وقال بعض أهل اللغة من لحن العوام تواترت كتبك علي، ومرادهم تواصلت، وهو لحن بل لا يقال إلا عند عدم التواصل. أنت لما تقول تواترت كتبك تريد تقصد إنه جبت بعثت لي كتاب، بعدين بعد يومين ثلاثة بعثت لي كتاب، بعد يومين ثلاثة بعثت لي كتاب، ماشي، أرسلت لي رسالة ما رديت، رسلت لي رسالة بعدين رسلت لي اتصلت علي اتصلت علي، تواتر بقول لك تواتر، وأنا قصدي إيش؟ تواصل، مع أن التواتر لا يقال إلا عند عدم التواصل ليكون في انقطاع. وقال بعض ليس مشتقا من هذا بل من الوتر وهو الفرد، والوتر قد يتوالى وقد يتباعد بعضه عن بعض. على كل حال هذا أصبح مصطلح كلمة المتواتر، فلا ينظر إلى المعنى الأصلي، يعني المعنى الأصلي لا يلاحظ. إذن المتواتر الشيخ يقول إنه ينقسم إلى قسمين، إلى معنوي، إلى تواتر معنوي، وإلى تواتر لفظي. شوف قال في الحاشية الشيخ ياسين الفرق بينهما أن أخبار الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب إن اتفقوا في اللفظ والمعنى فلفظي، يعني كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، اتفقوا في اللفظ والمعنى. وإن اختلفوا فيهما في اللفظ والمعنى مع وجود معنى كليا فيما أخبروا به وقع الاتفاق عليه، معنى كليا فيما أخبروا به وقع الاتفاق عليه، كما إذا أخبر واحد عن حاتم أنه أعطى دينارا وآخر أنه أعطى بعيرا وهكذا فمعنوي، فإنهم اتفقوا على معنى كليا وهو الإعطاء. طيب يعني مثل رفع اليدين في الدعاء، قالوا هذا يعني متواتر، النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فرفع يديه، قال إن الله لا يستحن إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين، وكذا رفع يديه كذا رفع يديه، يعني في حوادث وقصص متعددة تشترك في مدلول كله هو رفع اليدين عند الدعاء. تمام، فهذا هو التواتر المعنوي، مثل تواتر شجاعة علي رضي الله عنه وكرم عثمان وإلى آخره. فهذا دلت عليه حوادث متعددة، أخبار متنوعة، يعني مثل المسح على الخفين أيضا دل عليه أخبار متعددة وأحاديث متنوعة دلت على المسح على الخفين، فهو متواتر، هذا التواتر معنوي. طيب هل التواتر اللفظ يشترط أن يتواتر اللفظ نفسه عينه من غير أن يتغير ولا حرف واحد؟ أكيد لا، يعني فلو تغيرت بعض الكلمات بعض الحروف فلا يؤثر، مهم أنه الحديث إجمالا يعني واحد متقارب، مثل من كذب علي متعمدا هنا نفسهم يقول ومن قال علي ما لم أقل فلم يتبوأ مقعده من النار، من حدث بحديث يرى أنه كذب فليتبوأ، لفظ اختلف. فهو الاختلاف اليسير الذي يعني لا يؤثر على الحديث كله لا يقدح في كونه لفظيا. يعني هذه مسألة جرت زمان كنا في مصر، وحتى أظن يعني ناقص نص على شيء من هذا الشيخ طاهر الجزائري في توجيه النظر في المجلدين المطبوعين. فهذا مهم أنه ليس المراد أنه نفس اللفظ بحيث أنهم كلهم يقولون من كذب على المتعمدة من كذب على المتعمدة، لا مو هذا مو شرط، نعم يعني حتى وهنا العبارة قالوا إن اختلفوا فيهما في اللفظ والمعنى، أما إذا اختلفوا في اللفظ والمعنى واحد كأنه من قبيل هل هو يترى، يعني هو العبارة غير صريحة لكن هل هو يعني يلحق بالمتواتر اللفظي فنجعله ملحقا بالمتواتر اللفظي أم يجعل قسما ثالثا هكذا، يعني أنه هو أقول إن اتفقوا في اللفظ والمعنى فلفظي عبارة الشيخ ياسين، وإن اختلفوا فيهما في اللفظ والمعنى فمعنوي. طيب إن اختلفوا في اللفظ مع اتفاقهم في المعنى، هذا يعني إن اتفقوا في اللفظ في المعنى مع اختلافهم، يعني هو شوف وإن اختلفوا فيهما، شوف يعني وإن اختلفوا فيهما مع وجود معنى كليا، طيب إن اختلفوا في اللفظ مع اتفاقهم في المعنى الجزئي مو في الكلي، يعني مثل ما أنها من قال علي ما لم يقل فمن كذب متعمدا، من حدث بحديث هو أنه كذب، فهو يعني من المعنى الجزئي هنا من كذب علي يعني، أو من كذب، من كذب فليتبوأ، فمن كذب علي ومن قال علي ما لم أقل أو من كذب فليتبوأ، يعني روايات متعددة، من حدث بحديث يرى أنه كذب فليتبوأ، يعني هذا لذلك بعضهم قال من كذب علي أنا لا أكذب له لا أكذب عليه، فأتوا لهم برواية أخرى من قال علي ما لم أقل، أنت صحيح كذبت له بس أنت نسبت إليه شيئا لم يقله فليتبوأ مقعده من النار. فبالتالي يعني عبارة الشيخ مرة أخرى يقول إن اتفقوا في اللفظ والمعنى فلفظيا، فلعل المراد هنا يعني كما قلنا يعني ليس المراد وإن اختلفوا في اللفظ والمعنى مع وجود معنى كليا فمعنويا، فطيب إن اختلفوا في اللفظ مع وجود معنى جزئيا مو كليا يؤخذ من عموم الأحاديث معنى كلي، بينما هو كل حديث يدل على خبر أو حالة أو قصة أو واقعة غير الواقعة الأخرى، لا هي نفس الواقعة، الكلام من نفس الواقعة نفس الحالة لكن تعددت الألفاظ المعبرة عنها، فهذا ينبغي أن يلحق به متواتر اللفظ. إذن وهو أي متواتر أن يرويه جماعة أقلهم خمسة على الراجح، طبعا الذي رجحه المحدثون السيوطي خصوصا مش عليه الناس بعده إنه عشرة أقل شيء في التواتر عشرة، هون الشيخ رجح خمسة سبعة أظن تبارك في هذا وفي اللوب أيضا رجح يعني إيش كونهم خمسة يعني. فإن اتفق الجمع في اللفظ ما عبارة المحلي ترى يعني عبارة المحلي طيب ما يكون حال نشوف في بعدين مثلا لاحظ إذا الشيخ قال أقل خمسة لأن الأربعة في يعني الشهود على الزنا وكذا يعني اشترط فيهم أن يكونوا عدولا أن يزكوا، والمتواتر لا يشترط فيه عدالة الرواة ولا إسلامهم ولا كونهم من بلد من بلاد متعددة، هذا أدعى إلى الاطمئنان كل ذول يتفقوا على شيء أكيد صحيح. فقال قال في جمع الجوامع وحصول العلم به آية اجتماع شرائطه، شوف ما أجمل عبارته، وحصول العلم به آية اجتماع شرائطه ولا تكفي الأربعة وفاقا للقاضي والشافعية وما زاد عليها صالح من غير ضبط، الخمسة فما فوق صالح من غير أن يضبط، هذا معروف يعني متفق عليه أنه التواتر ليس له عدد معين إنما يعني التواتر بأن يحصل العلم، فإذا حصل العلم فهو دليل آية اجتماع شرائط كما عبر آية اجتماع شرائط حصول العلم آية اجتماع شرائطه. وتوقف القاضي في الخمسة، قاضي الباقلاني قال الخمسة والله هي الخمسة يعني توقف فيها لم يرى أنها ويعني أنها كافية في إثبات التواتر. طيب إذا أن يرويه جماعة أقلهم خمسة راجح يستحيل، طبعا نحن في دروس المصطلح قلنا إن صحيح ولا يشترط عدالة الرواة لا يشترط اسمه، بس هناك صفات الرواة قرائن يعني مؤثرة، وهذا المعنى منقول في حواشي النخبة نزهة النظر والنخبة انه يعني حتى هما ذكروا يعني الإمام ابن حجر لما قال انه يفيد العلم بقرينة وإذا أخبرك مالك وانضم إلى مالك سفيان وانضم إلى هذا ابن أبي ذئب وكذا، هؤلاء الكبار ثلاثة أربعة منهم، واحد منهم بعشرة يعني. يعني هذا يفيد أنه قد يحصل بخمسة من، لو جاءت خمسة من كبار أئمة العلم والدين والتقوى وعرفوا بالورع والشديد والتيقظ، يعني مو بس أهل ورع، أهل التيقظ وتدقيق وتمحيص، وأخبروا بخبر يحصل لديك العلم بهذا. لو أخبرت واحد منهم جزء يعني شدة تصديقك تكاد يعني، فما بالك لو خمسة من هؤلاء؟ والله يحصل هذا. فيعني لو أخبرك خمسة من هؤلاء أكيد يحصل، أما لو والله أخبرك خمسة من أمثالي ولا خمسين من يعني فهي لها دور، لها صلة يعني. وصحيح لا يشترط إسلامه، ليش؟ لأنه أيضا التواتر، خصوصا التواتر الأصولي، أعم من التواتر الحديثي، يشمل يعني وجود لندن. أنا مثلا أنا ما رأيت لندن ولا شيء، خصوصا قبل وجود التلفزيون، الآن ربما يعني يثبت وكذا، لكن قبل وجود هذا أو وجود التلفاز وإلى آخر ما هنالك من وسائل الاتصال، كانت الناس تؤمن بوجود الصين، مع أنه يعني أغلب العرب ما كان لا رأوا الصين ولا هم يحضرون ولا شافوا، لكن كانوا يؤمنون بها لتواتر الأخبار بها. يعني أنا من اليوم فقط، بس إنه على الأهل عندي عندهم سهر في البيت، فأنا اللي بوصل. لا موجودة يعني، إحنا شوي ما حنوقف يعني، لأنه بس 11 ونص بتكون بال لا ضروري، فأنا بنكون لا خذ راحتك. ماشي معي تعال، شوف حضرتك أقول لك سيب حد نسوي، وأنا هو بيسجل بيحفظ الملف إن شاء الله الصوت. طيب، إذن المتواتر أن يرويه جماعة أقلهم خمسة على الراجح، يستحيل أن يمتنع عادة، لا عقلا، العقل يجيز يعني تواطؤهم، قيل عقلا يعني قيل عقلا، لكن هو الراجح صحيح عادة تواطؤهم أي توافقهم على الكذب. لذلك يعني مثلا صاحب البستان يعني التواتر له صلة قوية بالقرائن، وصاحب البستان إن علم مثلا من بعض العمال عنده في البستان في المزارع الكبيرة الصدق وكذا، إذا جاء شخص فأخبره وجاء شخص فأخبره وجاء شخص فأخبره، هون يعني إن أحيانا يتفق العمال على الكذب يتفقون يعني يحصل اتفاقهم، فهو لا يعني يستحيل تواطؤهم يستحيل اتفاقهم على الكذب عادة، يستحيل عادة تواطؤهم اتفاقهم على الكذب. وهنا لذلك قالوا آية حصول العلم آية اجتماع شرائح، فصاحب الثاني يعرف أن هؤلاء هذا ممكن يكذب هذا ممكن لا يكذب، ويلاحظ من خلال القرائن هل هم متفقون على الكذب أو غير. وكذلك المحقق احيانا لما يصير جريمه المحقق عنده بصيره يعني، خصوصا صاحب الخبره والمعرفه والدراسه الجيده نعم، فمن خلال ذلك القرائن يعرف هل هم متواطئون على الكذب او غير متواطئين على الكذب. قال وشروطه اربعه، يعني هو حاصل ولم يذكر انه ان يكون ذلك عن طريق محسوس، يعني هذا شرط مهم. قال ان يرويه جماعه، هذا ان يرويه جماعه شرط، ويستحيل تواطؤهم على الكذب. هناك الشرط الثالث والرابع انه ويكون ذلك يعني ويكون مستندهم، يعني هو جعل هذا تعريفا وجعل ذلك شروطا. قال وشروطه أربعة، اثنان وفي نسخة وشروطه اثنان في السامع له، وهو أن لا يكون، وفي اثنان للمتكلم به. قال أن لا يكون عالما به ضرورة لاستحالة تحصيل الحاصل، يعني هذا واضح، يعني تحصيل أنه لا يعتبر الشخص العالم بالخبر إذا جاءه الخبر من طرق ما لا يسمى خبرا متواترا مفيدا للعلم، أولا لأنه لأن العلم حاصل له، لأن العلم حاصل له، فيعني لكن يمكن أن يقال يعني هذا شرط في العلم بالتواتر، يعني هذا يرجع إلى العلم بالتواتر لا إلى نفس التواتر، يعني كلام نفس التواتر خبر متواتر، لكن هل هو مفيد للعلم لي؟ لا ليس مفيدا للعلم. ليش؟ يعني مفيد قال هو ليس مفيدا لأني أنا أكون عالم، هذا يعني من هنا يعني يكون شرطا في إفادته العلم، إيه ماشي صح، أما لا يكون شرطا في نفس التواتر. طيب، وقال الشيخ أبو القاسم علي بن حسين شريف المرتضى، أخو الشريف الرضي، هذا الشريف المرتضى صاحب المجازات النبوية وذلك، ويقال إنه هو الذي كتب الكتاب الخطر نهج البلاغة. قال وقال الشيخ أبو القاسم علي بن حسين الشريف المرتضى، أي في العلم مرتضى، هو مرتضى في إيش؟ قال أي في العلم والعبادة، مش مرتضى في العقيدة والرأي والمذهب. قال لا، يعني كان في العلم مرتضى، يعني عالما كان، وله أمال مطبوعة، أمال الشريف المرتضى، أماله في النحو واللغة نعم، وفي العبادة كان من أهل العبادة وأهل الاستقامة، وكان أي مرتضى أيضا في النسب وفي المكانة والمنزلة يعني، لكنه كان معتزليا رافضيا كما قاله شيخنا حافظ عصره الشهاب بن حجر رحمه الله، ذكر يبدو في ميزان الميزان الاعتدال ميزان الاعتدال في لسان الميزان متكلم كان من أهل الكلام ولم يتكلم صاحب الطوفاني فانا نعم. قال المرتضى واشترط شرطا جديدا، قال وأن لا يكون السامع معتقدا لنقيض ما يقتضيه الخبر، إما لشبهة، عنده شبهة، أو لتقليد يقلد، أو اعتقاد لاستحالة اجتماع النقيضين، أنا عندي علم أنه هكذا أخطأ، قالوا إنما جاء بهذا الشرط لأنه شيعي، يعني هذا كما يقال شرط لم يدل عليه العلم من حيث هو أو الدليل من حيث هو، وإنما استلزمه المذهب، دل ما دليله المذهب، الدفاع عن المذهب، ومثل هذا لا يعد من قبيل الحق، يعني هو الآن يريد تأييد مذهبه فيجر قواعد العلم لكي تكون مؤيدة لمذهبه، كمن أنكر المجاز من أجل مذهبه في الصفات، فهو إنكاره غير غرضي، صح لغرض إنكاره للمجاز غرضي مغرض فيه، كذلك هنا اشتراط هذا الشرط مغرض فيه لا لذات العلم، لم يكن بحثه مجردا، لأن الشيعة تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأمر من بعده لعلي، وأن الخبر بهذا متواتر مقطوع بصدقه وثبوته، ولكن الصحابة أنكروا هذا وأخفوه لوجود اعتقاد وتقليد وشبهة قائمة في أنفسهم، يعني قال لك يعني إذا مو شبهة تقليد، إذا مو تقليد اعتقاد، عشان يسد عليك الأبواب اللي تمنع حصول العلم، من أجل ما قام بهم من الشبه ومن التقليد لكبرائهم ومن الاعتقادات الفاسدة التي يعني وهذا بقول لك هو كذلك حال الكفار، انه يعني قام في انفسهم تقليد، يعني قالوا نؤمن مثلا او شبهه نؤمن لك واتبعك الارذل، شبهه تقليد يعني تقليد لابائهم واجدادهم، او اعتقاد فاسد انه يعني كيف اعتقدوا في انفسهم انهم افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، او يعني لولا نزل هذا القرآن لجمع قريتين، او يعني اما ان يكون شبهة او تقليدا او اعتقادا فاسدا. وطبعا الذهن لا يحتمل وجود العلم مع وجود هذه الاشياء، يعني اذا جاء العلم منافع لهذه الامور، فلما وجدت هذه الامور انتفى وجود العلم. الشيخ هنا ذكر هذا في البحر المحيط، وذكر ايضا الشيخ القاسم ايضا، نقرا كلام الشيخ البحر المحيط، قال في وأما ما يرجع إلى السامعين فأمور أن يكون السامع له من أهل العلم، إذا يستحيل ماشي أن يكون غير عالم بمدلوله ضرورة، وإلا يلزم تحصيل الحاصل إلى آخره. الثالثها أن يكون السامع منفكا عن اعتقاد ما يخالف الخبر لشبهة دليل أو تقليد إمام، ذكره الشريف المرتضى وتبعه البيضاوي في المنهاج من هذا الأصول تبعه. وأما إذا كان عنده شبهة مشكلة في صدق الخبر لم يفد العلم، ومراد الشريف بذلك إثبات إمامة علي رضي الله عنه بالتواتر. فنحن نقول كيف هذا رد عليه أهل السنة، كيف يكون متواترا ولم يحصل لنا العلم بذلك، ولم يحصل ليه الصحابة العلم بذلك؟ قال وإنما لم يحصل العلم لنا لاعتقاد متابع النص لأجل الشبه المانعة لنا عنه، وهذا فاسد. الشيخ عبود هذا الكلام فاسد، لأن الشبهة لا تقوى على دفع العلوم الضرورية. سيأتي معنا أن المتواتر إذا حصل حصلت شروطه صار العلم به ضروريا، يعني يقع العلم به في قلب السامع له إذا حصلت الشروط بالضرورة يكون. وهذا سيأتي يعني تحقيق القول فيه، هل المتواتر علم ضروري ولا نظري. فبالتالي الشبهة مهما كانت فإنها لا تدفع العلم الضروري. شوف جميل، لأن الشبهة لا تقوى على دفع العلوم الضرورية. الله جميل، هذه قاعدة مهمة. وبناه على أن حصول العلم عقب التواتر بالعادة لا بطريق التولد، أنه معتزلي يقول بالتولد، يعني هكذا هذا يعني رد جدلي إلزام، ولا نحن طبعا أهل السنة يقولون بالعادة، لا نقول أو بالعقل في دلالة المقدمات على النتيجة خلاف نتي عقلي أو عادي أو تولد أو واجب، والأول المؤيد الشيخ. لكن عند غيره دلالة المقدمات على النتيجة بطريق العادة، فهو يريد بهذا إلزامه بناء على مذهبه بما أنه معتزلي، إن هذا أنت عم تبني على مذهب الخصم، وأي حق تريد إثباته بناء على مذهب الخصم فهو ليس بحق. قال فجاز إخلافه بحسب اختلاف السامعين، فيحصل للسامع إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل ذلك، ولا يحصل له إذا اعتقد نقيضه. قال القرطبي وهو باطل بآية الاستواء والمجيء، القرطبي يقول له هذا الكلام باطل، وجود الشبهة وما شبهة والاعتقاد فإنه قد استوى في العلم بتواترها من اعتقد ظاهرها ومن لم يعتقد. من قالوا بالتواتر؟ فلو كان خبر الوصية لعلي متواتران لأقروا بذلك بعدين أول ما يأول شيء ثاني. هذا الكلام ما يصح. لو كان هذا الشرط صحيحا لما صح لما استوى العلم بتواتر آيات الاستواء والمجيء والياد وغير ذلك. يعني من اعتقد ظاهرها ومن لم يعتقد ظاهرها، مع أن الجميع قد حصل له العلم بتواتر ثبوتها في القرآن. يعني هو شوف أقول وقال الهندي صفي الدين الهندي، وهذا وين بنوا على أصل فاسد ولكن لا بأس به. وقيل يلزم عليه أن يجوز صدق من أخبرنا بأنه لم يعلم وجود الكبار والحوادث العظيمة بالأخبار المتواترة لأجل شبهة اعتقدها في نفي تلك الأشياء وهو باطل. كأنه يعني يعني هو ذكر ما قيل يعني ونسبه إلى الشريف المرتضى من غير أن يعني يعقب عليه، فهل يا ترى يعني يقويه أو لا؟ فهو الظاهر يعني يذكر ما قيل ويختصر ما ذكره في هنا في البحر المحيط يعني من غير أن يتبنى، لكن نسبه يعني لم يتبنه لم يعني يلقي به هكذا، وقال وقال الشريف المرتضى. والله أعلم كأن هذا الأمر كان يعني متداولا في زمانه، كان ينبغي عليه أن يرد يعني الشيخ. والله هو عدل من الاثنين يعني الشروط التي ذكرت سواء صحت أو لم تصح، يعني الشروط التي ذكرت وحكيت في هذا ذكرها يعني، وكان الأولى أن يرد هذا والله أعلم. قال وأن لا يكون السامع معتقدا لقال، وقال الشريف المرتضى وأن لا يكون السامع معتقدا لنقيض ما يقتضي، وهذه يعني لطيفة يعني سليم الفضل لا يرى أن هذا هو الشرط فقط، إنما يعني الشرط مع هذا مع الشروط الأخرى يعني ذلك يعني جاء به بواو العطف يعني على الشروط الأخرى. هذا الشرط عندي أنا بدون واو، بدون واو أنا عندي بالواو نسختي بالواو. والشيخ أيضا القاسم يجيب لك كلام قاسم في هذا، قال وقال الشريف المرتضى وأن لا يكون معتقدا لنقيض ما يقتضيه الخبر من شبهة تقليد الاعتقاد. هنا يقول أقول شرط التعريف المذكور يلائم كثيرا مما يدعي فيه الإمامية التواتر ويناقشون فيه كما لا يخفى، ثم رأيت بعد أيام من كتابة هذه ما يؤيد ما قلت، وذلك ما نقله جمال الدين العاملي في معالم الأصول في المطلب السادس في الأخبار عن الشريف ما مثاله، وإنما احتجنا إلى هذا الشرط لئلا يقال لنا فرق بين خبر البلدان وخبر النص الجلي على أمير المؤمنين عليه السلام الذي تنفرد به الإمامية بنقله، وإلا أجزتم أن يكون العلم بذلك كله ضروريا كما أجزتموه باعتبار البلدان. وقال العلامة القزويني في حواشي القوانين وإنما احتيج إلى هذا الشرط لما عللوه من أنه يندفع به نقض المخالفين على السنة لتواتر النص على الوصي، وهو أنه لو تواترت النصوص الوصاية لعليه تلك النصوص لكنا عالمين بمضمونها كعلمنا بوجود البلدان النائية والقرون الماضية، واللازم باطل فالملزوم مثله والملازمة بينة، وتوضيح الدفع أن حصول هذا العلم بهذا الانتفاء المانع من الشبهة أو التقليد، وعدم حصوله وجوده. أما لخواصكم يا أهل السنة يعني فللشبهة وأما لعوامكم فللتقليد قلت الخاصة. ألا يرى أن السرقة على الاعتقاد بخلاف ما يولده النظر عند الأكثر مانع من توليد النظر يعني كأنه إن الواحد لما يكون عنده اعتقاد معين يمنعه هذا من إيش من توليد النظر يعني لما يكون واحد عنده عقيدة معينة مهما تجيب له دليل لا ينظر فيه وإذا نظر ما رأي يفهم وجه الدين لن يتولد له وجه الدلالة يعني طبعا إن توليد عندهم ما تدل يعني خلاف ما يولده النظر ألا ترى أن السبقة يعني السبقة أن السبقة على الاعتقاد يعني أنه الاعتقاد السابق أن يكون عندك اعتقاد سابق ظهر في الأدلة فهذا الاعتقاد السابق يحجبك عن رؤية يعني مدلول الدليل ألا يرى أن السبقة على الاعتقاد بخلاف ما يولد النظر عند الأكثر مانع من توليد النظر فإذا جاز ذلك فيما هو سبب موجب فالأولى أن يجوز فيما طريقه العادة ثم قال القزويني ولا يذهب عليك أن هذا الشرط مع سابقه معتبران في تأثير المتواتر في العلم فعلا لا في تحقيق ما هي فيه جاب الشيخ في تأثير المتواتر في العلم فعلا لا في تحقيق ماهيته بخلاف الشروط الراجعة إلى المخبرين فإنها معتبرة في تحقيق الماهية ما تذكر هذا الكلام بخلاف الشروط الراجعة إلى المخبرين فإنها معتبرة في تحقيق الماهية لذلك النزهة وكذا ما جرى بالشروط أنها ليست مما يتوقف عليه حقيقة التوقف على كل حال قال واثنان في المخبر نترك هذا إن شاء الله يعني كذا واثنان في المخبر وفي نسختين في المخبرين وهو الأنسب لقوله أن يكون مستندهم مستندهم جمع لكن قيل يعني في الشيخ أنه المخبر الاستغراقية فعلى حد قوله تعالى أو الطفل الطفل الذين لم ير الذين مش الذي الطفل الذي فنظر إلى المعنى أنه آل استغراقية فالمراد جميع الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء وقول العربي الدرهم البيض مش الأبيض والدينار الصفر لا الأصفر وإن منعه بعضهم وجرى عليه صاحب التخصيص في بحث المعرف بهذا فانظر حواشيا على مختصر المعاني إذن يعني سواء قلنا اثنان في المخبري في جنس المخبرين أو المخبرين في نسخة ما في مشكلة أن يكون مستندهم الإحساس للاعتقاد لئلا يحصل الإلباس بخلاف ما إذا كان مستندهم المستحيل لاستحالته أو العقل المستحيل لأنهم مستحيل لاستحالته أو كان مستندهم العقل لجواز الغلط فيه كخبر الفلاسفة القدماء بل إن الأمور العقلية لا يدخلها الإجماع أيضا الإجماع لا علاقة له بالإجماع يكون في الأمور العملية أما الإجماع لا يدخل فيه وإن ذكر يعني لكن العقليات لا يدخلها الإجماع وكذلك العقليات لا يكون فيها التواتر التواتر هو يعني متعلق بالأخبار لا بما لا بالأنظار لا بأنظار العقول قال وأن يبلغ فلاسفة هناك عدد متواتر من الفلاسفة قال بقدر العالم فلو كان وكذلك النصارى عدد متواتر من النصارى قالوا بإلوهية عيسى عليه السلام فلو كان التواتر نافعا في ذلك لكان يعني إشكال كبيرا ترتب على ذلك صحته واللازم صحة ما عليه النصارى وما عليه الفلاسفة واللازم باطل قال وأن يبلغ عددهم أي المخبرين الذي قلنا عدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب أن يبلغ عددهم في الطرفين والواسطة من طبقاتهم ما يمنع عليهم التواطؤ على الكذب عادة كما علم مما مر إذا فإن لم يكن طبقات، إن كان المخبرون طبقة واحدة فذاك خلاص طبقة واحدة واضح، أو طبقتين فالمعتبر بلوغهم ذلك في الطرفين إذ لا واسطة. جميلة، يعني طبقتين فالمعتبر خلاص لأنه في الطرفين، الطبقة الأولى والأخيرة اللي هي الثانية، ولا يوجد طبقة ثالثة. شيخ الطرفين الواسطة يعني كل ذا الطبقات، يعني أنا أنقل خبرا عن طبقة مشايخي ومشايخ مشايخي، ينقلون خبرا مشايخ مشايخي ينقلون أنه حضر كذا وكذا وكان عددهم متواترا، وطبقة مشايخي عددهم متواترا خلاص. وأنت الطبقة الأولى من السند مشايخ مشايخي، والطبقة يعني الطرف من أعلى مشايخ مشايخ، والطرف من أدنى مشايخ، بس فيحصل لي علمه أنه لا وجود لطبقة ثالثة واسطة بين الطرف الأول والطرف الأخير. أنا قصدي في الطرفين والواسطة، يعني إذا كانوا مثل 10 طبقات في كل طبقة. إيه تمام. إيه إيه. فنفرضنا هنا طرفين وفي واسطة بينهم. هنا ثمان وسائط. أو مثلا بيني وبين الخبر متبادل خمس وصائف، الطرف الأول هذا الطرف، وأنا المشايخ اللي أو الناس اللي أخبروني هذول طرف، ما بينهما الثاني والثالث والرابع هذول واسطة، فيجب التواتر في جميع الطبقات. لذلك يعني عدوا حديث إنما الأعمال بالنيات أحادا غريبا، لأن الطبقة الأولى طبقة الصحابة الذين نقل ذلك عن رسول الله غريب عمر، والطبقة الثانية غريب، الطبقة الثالثة غريب، الطبقة الرابعة بدأ التواتر، يعني عمر يروي عنه علقمة، يروي عنه يحيى بن سعيد، يروي عن يحيى بن محمد إبراهيم، وعن محمد إبراهيم اشتهر. أربع طبقات الحديث فيها غريب. أنت عن يحيى بن سعيد، لا عن يحيى بن سعيد اشتهر، عن محمد إبراهيم عن يحيى بن سعيد اشتهر، عندك أربع طبقات كان الحديث فيها غريبا، يروي سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن سيدنا عمر، محمد إبراهيم عن علقمة عن عمر، عندك إذا أربع طبقات صحابة يعني وثلاث طبقات دونهم، ثم عنه عن يحيى بن سعيد تواتر، مو بس اشتهر تواتر الرواية عن يحيى بن سعيد، ومع ذلك لا يعد متواترا لأن الطرف الأول والواسطة وبعض الواسطة كان أحادا. قال وهو أي متواتر يفيد القطع أي العلم بالحكم إجماعا، وغلط بإجماع العقلاء أن المتواتر مفيد للقطع، ومن نسب إلى السمنية إنكار العلم بالتواتر فقد غلط. قال والسمنية بضم السين وفتح الميم طائفة من عبادة الأصنام يقولون في التناسخ وينكرون وقوع العلم بالأخبار الصحاح كما في الصحاح، كما في الصحاح للجوهري. قال وينسبون إلى سومنات، هكذا اسم معبدهم، اسم معبدهم في بعض جزائر الهند من الهنود. يعني الشيخنا في الحاشية قال يعني معبدهم أي محل عبادتهم، والذي قاله الشارح في حواشي العقاد أي إن أنه اسم صنمين يعبدونه، وهو الموافق لما ذكره ابن خلكان في ترجمة السلطان محمود ابن سبكتوكين. ف يعني هذا المشهور أنه اسم معبودهم، يعني سومنات فنسب إليه سومنية، يقولون بالتناسخ هؤلاء، يقولون بالتناسخ ينكرون البعض. قال و طيب وغلط من نقل عن السمنية إنكاره أي إنكار أنه يفيد العلم. قال العلامة مظفر الدين بن عبد الله المقترح سمي به من الاقتراح وهو ارتجال الكلام واستنباط الشيء من غير سماع له. وفي الشيخ ياسين عبول يعني ظاهر أن المقترح بكسر الراء مدام اقتراح الكلام باعتباره صيغة فاعل، مع أن الشيخ زكريا ما هو ناصف على هذا يعني، لكن يعني ظاهر كلامه ليس مقترح. قال والذي ذكره غير هذا هو الصحيح، يعني أنه سمي بذلك لكونه حفظ الكتابة المسمى بالمقترح في الجدل، فسمي بالكتاب الذي يعني حفظه الشريف التلمساني مقترح في الجدل وهو تلميذه، فسمي وهو جده ابن دقيق العيد لأمه. لا الشريف التلمساني أظن تلميذه مش بالعكس. قال وهو جد القاضي ابن دقيق العيد لأمه. أنا هو جد القاضي ابن دقيق العيد لأمه أنا، لكن الشريف التلمساني تلميذه، تلميذ المقترح مش بالعكس. أنا كنت أحكيك طيب يعني الإمام العلامة المقترح وشيخ في كتاب لشيخ الرابع من العميد سماه المقترح، فحفظ الكتاب وكان يعني يذاكر فيه كثيرا ويردده فحتى سمي به. طيب قال المقترح ردا على المغلط للسمنية، ليس انه قال وغلط من نقل عن السمنية انكار العلم بالتواتر. قال المقترح ردا على المغلط للسمنية ليس مذهبهم ان التواتر لا يفيد العلم، هذا ليس مذهبهم، وانما مذهبهم حصر المعلومات في الحواس. يعني قال بعضهم ان السمنية انكروا افادة العلم التواتر العلم، فغلطهم فريق من العلماء. فالشيخ المقترح قال انتم يا جماعة اللي اتغلطوهم يا ايها المغلطون، لا يعني هؤلاء الذين قالوا ان السمنية انكروا افادة العلم التواتر العلم لا يقصدون ان التواتر لا يفيد القطع، لا هم يقولون ان التواتر يفيد القطع، ولكن المسألة الصلاحية بالنسبة للسمنية العلم عندهم للمحسوس، إذا شيء محسوس يسمى علما وغير محسوس فلا يسمى علما، وبالتالي هم لا يسمونه علما وإن كان مفيدا للقطع عندهم. قال ليس مذهبا أن المتواتر لا يفيد العلم، لا هم يقولون أن المتواتر يفيد العلم، لكن طيب ليش ما قالوا أن المتواتر يفيد العلم؟ قال لأن مذهبهم حصر المعلومات في الحواس، وغير المحسوس يسمونه معقولا. هو لما أنا لم أرى شيئا بنفسي لم أسمعه بنفسي وإنما نقل إلي، فقال غير المحسوس لا يسمى علما، يسمونه معقولا لا معلوما، فهو أي حصره من المعلومات في الحواس والمعقولات في غيرها اصطلاح، هذا الصلاح ولا مشاححة في الصلاح. الشيخ زكريا ما أعجبه هذا الكلام، قال هذا وأنت خبير، بعد ما يعني شرح عبارة الشيخ وقررها، قال وأنت خبير بأن حفر المعلوم في المحسوس وحفر المعقول في غيره لا يصلح للرد على المغلط، إذ الكلام في العلم الحاصل بالتواتر في المحسوسات خاصة. ماشي كلام الشيخ زكريا صحيح، أنت عم تقول إنه يسمون العلم الحاصل بالمحسوسات ما حصل بالمحسوسات علما وما حصل بغير محسوسات معقولة، طيب ما المتواتر من المحسوسات؟ يعني هو من قبيل السمع، يعني بواسطة حاسب السمع. نعم، فحقيقة الرد عليه أن يقول ينبغي على المقترح أن يقول إنما مذهبهم أن المتواتر لا يفيد العلم، هذا حين أدم تقول والله يا مغلطين أنتوا غلطوا، لأن مذهبهم فعلا أن المتواتر لا يفيد العلم، هذا هو اللي ترد عليهم لما تقول له يا شيخ المقترح تيجي تقول ايه والله لا مذهبه من المتواتر في العلم لكن يفرقون بين المعقول والمحسوس هذا لا. انا عندي شيخ حبيت ان يقول ان مذهبه ان المتواتر يفيد العلم لكم لا يعني في عندي لا وقيل ادي فرام على المعنى ما لازم هذا لا يفيد العلم لانه يعني هن غلطوا من قال ايش ان متواترة ان السمنية لا يفيد التواتر العلم عندهم فقال له لما ترد عليهم تقول لا المتواتر لا يفيد الانسان عند السمنية ويا ايها المغلطون انتم الغالطون الشيخ ال شيخ القاسم أقول وانظر سومانية كعورانية قوم بالهند دهريون قائلون بالتناسخ كما في القاموس وانظر عناية المتقدمين بكل قوم والبحث الواسع ولو مع المارقين أو المنقرضين وحرية العلم والنظر. نعم طبعا الشيخ القاسم أنه كانوا مضيقين عليه ودعوا أنه يؤلف مذهبا خامسا سماه المذهب الجمالي وعملوا له مشكلة وجاء الوالي وصف يعني استرجم. مهم قال أي إنكار أنه يفيد العلم ومما نقل ذلك الصحاح وعبارته السمنية فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم بالأخبار وحيث كان مذهبهم على ما نقله المقترح حصر المعلومات بالحواس وقد بينا أن من شروط المتواتر الاستناد إلى الإحساس فالمتواتر عندهم يفيد العلم ويسمى معلوما إذا يفيد العلم ويسمى معلوما فاندفع مال القاضي زكريا هنا من التوقف أنا ماني شايف توقف القاضي زكريا شايف توقف شيء إنما هو يعني الشيخ زكريا عبي يعني يناغش الشيخ المقترح بس شو مش عبي يتوقف يعني وقوله فهو اصطلاح أي حصر معلومات الحواس اصطلاح وبعد فقاعدة يعني تصحيح كل قول من مذهب هو الرجوع إلى أسفار ذويه وبها يندفع كل غلط فيه وإلا فمجرد الأقوال لا تزال تبقي مواضع للجدال عبارة جميلة الشيخ. على كل حال الشيخ زكريا يعني يرد على المقترح يقول له تغليطك أو يعني جوابك غير سديد وأن من نسب كالجوهري فقد غلط. نسأل الله تعالى أعلى وأعلم.